إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن من أعظم الأدلة على صدق إيمان العبد هو استقامته على أمر الله تعالى. من أراد أن يكون له دليلا قويا على صحة إيمانه فلينظر إلى نفسه، هل هو ثابت على أمر الله مستقيم على الطاعة؟ هل هو ثابت على العقيدة والمنهج؟ أم هو متقلب أعاذنا الله وإياكم؟ هذا هو الدليل على صحة الإيمان، الثبات والاستقامة، فلذلك أمر الله تعالى بها، فقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال تعالى آمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، فقال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وقال تعالى: فاستقم كما أمرت ولا تطغوا. نعم عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر هذه الأمة بالاستقامة، فيقول عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولم تفتوا، استقيموا اثبتوا على الإيمان والطاعة ولم تحصوا، أي لن تحصوا ثمرات الاستقامة. ومن تلك الثمرات العظيمة للاستقامة راحة البال وفرج اليمين والجنة في الآخرة. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال الله تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. نعم عباد الله، الثبات على الدين من صفات المؤمنين، وعكس الثبات هو التذبذب والتقلب والروغان، وهذه من صفات المنافقين. قال الله تعالى عنهم: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ومن ثمرات الاستقامة أن أهل الاستقامة هم أهل الرجولة الحقة، وعليهم تتنزل الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة في الدنيا لتخرج عنهم الخوف والحزن ولتثبتهم. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نعم، ألا تخافوا ولا تحزنوا، الثابتون لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إلى حد الناس، لأن الملائكة تثبتهم بإذن الله تعالى. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مفسرا لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله، قالوا ربنا الله، عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا ولم يلتفتوا إلى إله غيره، وجعلوا نقض أعينهم الاستقامة. وقال عمر في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله، قال: لم يروقوا روغان الثعالب، لم يروقوا روغان الثعالب، لم يتقلبوا. وهذا الحسن رحمه الله تعالى يقول في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثبتوا، يقول الحسن رحمه الله: استقاموا على أمر الله، فعملوا بطاعته وتركوا معاصيه. وكان الحسن يدعو رحمه الله، الحسن البصري يدعو يقول: اللهم إنا آمنا بك أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. هذا الإمام العظيم يقول: اللهم إنا آمنا بك أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا النبي كان يسأل الله الاستقامة والثبات. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أسألك الثبات على الأمر، أسألك الثبات على الأمر، وأسألك العزيمة على الرشد، أسألك العزيمة التي هي عكس الفتور وعكس الخور والضعف. يقول: أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. والحديث صح حول الباني رحمه الله. الاستقامة ضرورية، لا سيما في أزمنة الفتن كهذه التي نحن بها الآن. فالمستقيمون في أزمنة الفتن الثابتون، والله لحري بهم أن يصفوا موقف البعيد من الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. والله أزمنة الفتن لا يقع بالفتن إلا المتقلبون، المتلونون، المتذبذبون، الذين كانوا يقولون بالأمس قول الحق فإذا بهم اليوم يختلفون ويرجعون على أعقابهم ينكصون. الرزية كل الرزية، يقول حذيفة: أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. أمور كنت تقول عنها أنها معروف تعمل بها تأتي الآن وتقول أنها منكر، هذا ليس بالاستقامة على دين الله. اللهم وفقنا للاستقامة على دين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. وقال أهل العلم: السداد هو علم الاستقامة، هو حق الاستقامة، أن الإنسان يتمسك بالاستقامة امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقارنوا. ومن أراد الاستقامة فعليه أن يعلم أن الاستقامة أسباب كثيرة، لكن يكتفي بذكر سببين منها، وهو أن الاستقامة لا تكون إلا بعد استقامة الإنسان لا تكون إلا بعد استقامة قلبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يستقيم إيمان عبد، لن يستقيم، لن يثبت إيمان عبد، لن يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولن يستقيم قلب عبد حتى يستقيم لسانه. نعم عباد الله. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أمر الاستقامة عظيم، والاهتمام بالقلوب عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لأشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. كيف القدر يتقلب؟ هكذا القلوب تتقلب والعياذ بالله. فالاهتمام بالقلوب وإصلاح أمراضها والإقبال عليها، ثم من الأسباب التي تعين الإنسان على الثبات والاستقامة على أمر الله مرافقة السابقين المستقيمين على أمر الله، وهم في هذا الزمان العلماء الربانيون الكبار الراسخين في العلم الذين يثبتون الناس في الفتن والنوازل والملاحم والابتعاد عن المتلونين والمتكذبين الذين يقولون بالنفس قولا ويقولون في القلب قولا اخر. التمسك بغرس اولئك الصالحين العلماء الذين يثبتون الناس بامر الله تعالى وبفتاواهم العظيمه التي تثبت هذه الامه، ثم النظر في سير السابقين. لعلي أذكر سبب آخر، وهو النمر في سير الثابتين المستقيمين على أمر الله. فهذا أبو بكر رضي الله عنه والله. أبو بكر الصديق الذي لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وحدث للصحابة صدمة، أو حدث لبعضهم أثر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف أبو بكر الصديق هذا الرجل المستقيم الثابت، وكل الصحابة ثابتون مستقيمون على أمر الله تعالى، لكن وقف أبو بكر وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر: وكأني ما سمعت الآية إلا الآن. أبو بكر الصديق الرجل الثابت الذي وقف بثبات وقاتل المرتدين، قالوا له: إن الناس قد ارتدوا، بعض الأعراب ارتدوا، وكيف تخرج جيشا بقيادة أسامة ومن ذا الذي سيحرس المدينة؟ فقال قولة الثابتين المستقيمين، قال: أما والله لو تخطفت الانتهاب لأنفرست بعد أسامة. هذا الرجل الثابت ومثله في الثبات والاستقامة إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. لما دعي إلى القول بخلق القرآن، ذلك القول العظيم، ذلك الكتف المفترى، وهو يقاد إلى الخليفة، وكان الخليفة حينها يلزم الناس بهذا القول العظيم، بهذا القول الشنيع، فعرض له رجل من أوسط الناس، فقال له: يا أحمد، فاستوقفه، قال له: يا أحمد، أما إنك واقف الناس، أما إنك واقف الناس إلى القوم فلا تكن حكما عليهم، وإنك اليوم لرأس فيهم فلا تجيبهم إلى ما يدعونك إليه فيجيب الناس. يا أحمد، إن كنت تحب الله تعالى فاصبر على ما أنت فيه، فما بينك وبين الجنة إلا أن تفوت. قال أحمد: فما قواني كلام أحد مثل هذا الرجل. نعم عباد الله، عليكم بالثابتين، عليكم بالراقدين. وأعظم صورة وألا صورة لأحد أولئك الثابتين في هذا الزمان ممن وقفوا في وجه صلوب الأهواء وثبتوا على أمر الله تعالى، الإمام العلامة ربيع هذه الأمة، الإمام ربيع بن هادي المزني، حفظه الله تعالى ورعاه وأيده بنصره وجعله شوكة في حلوق من يعاديه. اللهم وفقنا وإياه للعمل بطاعتك وبالسير على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لتوحيدك واتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لمرضاتك. اللهم اجمع كلمتنا على كلمة التوحيد. اللهم من أراد بنا سوءا أو ظلما فاجعل دائرة السوء تدور عليه يا الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أذل النفاق والمنافقين. اللهم ادفع الظالمين بالظالمين. وأغلق عبادك المؤمنين المستضعفين من بين أيديهم سالمين غانمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين في أرجاء المعمورة على من عاداك وعاداهم يا الله. اللهم اعل راية التوحيد عالية خفاقة. اللهم ارحم موتانا، عشت مرضانا، ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار الأموات إليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.